وسمي له العهد والكلام ده إلا لأنه معلوم إما بواسطة العين وإما بواسطة مين؟ الأذن. لكن هذا هو المعنى اللغوي. المعاني اللغوية تتحرر إلى معاني اصطلاحية، يعني المعنى ده يبقى لغوي وبعدين ناخده إلى معنى إيه، لكن بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مناسبة. مثلا حين يسلخون الشاة، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاة. ليه؟ لأن اللحم يعني متمسك بالجلد وانت عمال ايه تشد، فأكنك بتغصبه منها كده، يبقى الغصب هو ايه في اللغة. ولكن سمي أخذ المال كده هو اسم غصب، لأن في علاقة بين ايه صاحب المال متمسك به تمسك الشاة الحية بايه بجلده، فأخذوا ده وسموه الغصب. فإذا أطلق الغصب في الفقه ما ينصرفش إلى مين؟ إلى المعنى اللغوي. يبقى الألفاظ بتاخد، فالإل هو الأصل إلا معان أو الصوت العالي، لأن ده بيبقى واضح محدش يقدر ينكره إلى آخره. جه ابن عباس رضي الله عنه والضحاك رضي الله عنه قالوا الإل هو القرابة. ليه؟ قال لك لأن القرابة دي سبب من أسباب التراحم، مش عايز إنشاء، هو بطبيعته كده ده قريبي، مش عايز إنشاء عهد وإنشاء حلمين وماش عارف، ومش عايز جوار ومش عايز. جي مجاهد والسدي قال لك لأ الإل هو العهد، يبقى نسأله القرابة ونسأله الإيه العهد. سيدنا الحسن قال هو الجوار، يعني يبقى جارك يبقى ده ماشي. قتادة قال لك هو الحلف التحالف اللي بيعملوه. ابو عبيدة قال الإل هو اليمين. كلها تدور حول ايه؟ شيء محترم يلفتك الى ان تراقبه وتلاحظه ساعة ان تهم نفسك بشر على اي انسان. شوف قريبك يقول لك ده قريبك، مثلا في عهد يقول له حيالك ده بيننا وبينهم عهد اننا ما نعتديش على بعض، ادي واحدة. يا شيخ ده جارك، انظر لدي مثلا، اصحى، مش بنقول لبعض كده يا شيخ اصحى ده جارك، اصحى ده بينك وبينه حلف، اصحى ده فيه يمين بين الاسرتين. اذا الإل هو ايه؟ هو الامر الذي يمنع استشراء صاحب الرد على السيء بان يلحظه دائما في تصرفه حتى لا يقع في مين؟ حتى لا يقع في خطأ. وقد يكون امرا داعي الى الخوف، دوك داعي الاحترام، ديكها كلها دواعي الاحترام، ولا احترام القرابة واحترام الجوار واحترام الحلف واحترام اليمين. انما يجي واحد يضرب ولد يقول له اسكت دخوه الفتوة بتاع الحارة، لا يجي مرمغة بك الارض الله. اذا لازم تلاحظ ايه، تلاحظ المناسبات اللي تيجي في ايه علشان ما تعملش لنفسك متاعب، تريح نفسك ساعة او لحظة وبعدين تعمل لنفسك متاعب طويلة الايه طويلة الاجل. هؤلاء هم إن ظفروا بكم لا يلاحظون ولا يراعون معكم إلا ولا ذم، لا قرابة ولا عهد ولا جوار ولا حلف ولا يمين ولا شيء من هذا. لو أنهم يلاحظون شيئا من هذا كنا مفيش نتسامح وياهم، إنما مش هيلاحظوا إيه أي حاجة من دي. كيف أي كيف يكون للمشركين عهد أي عهد باقي، وإن يظهروا عليكم يتفوقون ويغلبون، يظهر يعني ركب ظهره. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا لا يراعوا فيكم إلا، وعرفنا الإل هو إيه بمعانيه المتقدمة، ولا ذمة. ساعة واحد يقترض من واحد مبلغ يوم يكتبوا إيه وصل، ده بقى الوصل هو الضامن، الشهود مما تقوم بهم الشهادة شاهدوا، يبقى دول إيه توثيق يعني البيان. طب واحد ما خدش لا جاب فصل ولا شاهد شهود، يبقى الامر موكول الى ايه في ذمته. يبقى اللي في الذمه دي هو شيء ان لم تفعله تفضح، يبقى في ايه فضيحه. ولذلك مطلوب من المؤمن ان يعني افرض ان الذمه دي بينه وبين نفسه كده، ان انا احترم الاسره دي، انا ما ازهاش، انا يبقى دي اسمها ايه ذمه، امر خاضع لمين لك أنت، لا هو بعهد ولا هو بكرامة ولا هو بجوار ولا بشيء من آخر إلا مين